نعم يا سيدي نعم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. نعم الله الله الله. لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. الله غفور رحيم. قد صاب الله لكم تحلة أيمانكم. أيوة حبيبي. والله مولاكم وهو العليم الحكيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. قد صاب الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. فلما نبأ به وعظمه الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا يا عظمة. وإن تظهر عليه فإن الله هو مولاه. يا حلاوة. يا رب. ده كتير قوي. الله هو مولاه وجل الله الله الله ايوه حبيبي والملائكة بعد ذلك ظهير عشر مرات كفاية هيقولها عشر مرات خيرا من كل اللهم صل على النبي تزعلوش تزعلش الشيخ محمد اللهم صل على النبي يا حلاوة اللهم صل على النبي إن تتوبا Oh. قلوبكما. وقولوا إنما تجزون ما كنتم تعملون يا يقولون ربنا يوم لا يخزي الله النبي الله أكبر. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. يقولون ربنا Oh! اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. كل ملك. ونجني من القوم الظالمين. ونجني ومريم بنت عمران. الله الله الله. ومريم بنت عمران التي يا مريم. ومريم بنت عمران. ومريم بنت وصدقت بكلمات ربها وكتابه. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق الله بالله الله بالله الحق أخذت الرافية وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا يقول العظمة. الله أكبر. اقرأوا كتابي. إني ظلمت أني ملاق بحسابه فهو في عيشة راضية في جنة قطوفها دانية كل واشرب فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم يا عظمة يا عظمة الله يديك الصحة في الحمد. الله يقويك. فما منكم من أحد أحدٍ عنه حاجزين يا حبيب وإنه لتذكرة للمتقين لو حيت ولدك حيت ولدك شو الصوت لو حيت ولدك يا خلاص وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله أكبر